السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا في السير على الكلام على التفسير، وهذا الانتهاء من كتاب صحيح مسلم. نسأل الله العالمين يسر لنا إتمامه بإذن الله، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات، ويلهمنا وإياكم الإخلاص. نعم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، كتاب التفسير. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح، ومر علينا كثيرا من ثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال: وحرملة بن يحيى التجيبي. حرملة لم يكن بتمام الضبط، لكنه كان تقيا نقيا صاحب الشافعي، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال أبو الطاهر: حدثنا، وقال حرملة: أخبرنا. نعم، وهذا أيضا كما قلنا من بديع التصنيف عند الإمام مسلم. قال ابن وهب: أخبرني يونس. يونس بن يزيد الأيلي، وهذه السلسلة مشهورة، حرملة عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب الزهري. نعم. قال: عن ابن شهاب. عن ابن شهاب أمير المؤمنين الزهري، أمير المؤمنين في الحديث. قال: أخبرني عروة بن الزبير. عروة بن الزبير التقي النقي من خيار التابعين، بل هو من الفقهاء السبعة. وقال هشام أن أباه كان يصوم الليل ويقوم، كان يصوم النهار ويقوم الليل، وما وكان حافظا تقيا ثبتا فقيها، روى له الجماعة. أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها. رضي الله عنها وأرضاه. أنه قال أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله: وإن خفتم ألا تقوسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه. يا فيها يعني نصب الحاء، فيها نصب ليس جر، في حجر. قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفتوا. ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: يستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب، الآية الأولى التي قال الله فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن. نعم، بس اللي بعد هذا ممكن تقرأ المتن بس. قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قول الله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري، وزاد في آخره: من أجل رغبتهن عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. فوت ثلاث حديث. طب يعني ماذا نفعل؟ خلاص، هات حدثنا أبو بكر بن شيبة، هذه متابعات. سبعة وثمانية وتسعة كلها متابعات. يعني أنت تركت هذه الثلاثة وذهبت على العشر؟ لا، أنت خلاص، أنت آخر الإسناد وتأتي بالمتن، لأنه متابعات. نعم. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ويرثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها. فقال وقال تعالى إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يقول ما أحللت لكم ودع هذه التي تضر بها. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية قالت هي اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله حتى في العذق في العذق فيرغب يعني أن ينكحها ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله فيعضلها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف قال حدثنا عبده عبده بن سليمان وهو من الثقات من رجال الصحيح قال عن هشام عن هشام هنا هو هشام بن عروة الثقة الثبت النبيل كما قلنا حديثه بالبصرة فيه كلام قال عن أبيه عروة بن الزبير أبوه عروة بن الزبير وهو من الثقات الأثبات من الفقهاء السبعة كان تقيا نقيا حافظا ثقة فهم فقيها. قال عن عائشة رضي الله تعالى عائشة رضي الله عنها وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة سيدة نساء العالمين وقال الذهبي هي أعلم نساء العالمين على الإطلاق. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله نفس الإسناد نعم في قول الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالت كان ذلك يوم الخندق. قال الإمام مسلم بمثل الإسناد السابق عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية قالت أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني فنزلت هذه الآية. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها وتكون لها صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول له أنت في حل من شأني. نعم عشان ننتهي من الباب هو طبعا الباب هنا يتحدث عن أمرين مهمين الأمر الأول في قول الله تعالى يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن فيها أن الله تعالى تولى الإجابة عن استخبارات الناس وأنهم كانوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كما قلنا تأصيل في الرجوع إلى العالم في المعضلات لكن هنا المسألة كان النبي ما يتكلم إلا بالوحي لذلك تولى الله الإجابة عن كل استفسارات الناس يستفتونك في الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وما نافع للناس يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى أن بين كل الاستفتاءات كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل والله جل في علاه هو الذي يتولى الإجابة يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ويطلع عليكم في يتامى في الكتاب في يتامى النساء. التفسير هنا ليس معرضا كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الباب أولا بأنها وصفت بأن الرجل تكون في حجر اليتيم يكون هو الولي، ومال اليتيمة كثير وفير، واختلط ماله بمالها، وهو ينظر في هذا المال لها تفسيران. الأول أنه يعز عليه أن تذهب عنه هذه المرأة وإن كانت جميلة بهذا المال الوفير، فيريد أن يتزوجها ليحصن هذا المال وأيضا ليحفظ هذا المال له، ولكن لا يريد أن يثمن أو يدفع لها صداقة ومهرا على مثيلتها على غرار مثيلتها، ويكون مثلا هي من رفعاء القوم والمهر يكون كبيرا فيبخس هذا المهر فيعطيها مهرا إيش؟ مهرا ضعيفا فتأخذه ويتزوجها. فبين الله تعالى أن هذا إعضال لها، وبين الله تعالى فعلا أن هذا بخس الحقوق، وترى هذا ميزان الشرع في هذا الباب، ويل للمطففين، وأن هذه فيها مظلمة، وأن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، فهذه حقوق لا يصح لهذه الحقوق أن تذهب وتضيع. فحق اليتيم الله تعالى تكفل به وتكفل بحفظه. فقال لولي اليتيم إما أن تدفع لها مهرها الذي هو كمهر مثيلتها، كما أن الناس إذا تقدموا لها يدفعون لها مهرا، يعني هذا المهر تستحق وإن كان كفءا لها أيضا، فيقول إما أن تدفع هذا المهر وإما أن تترك اليتيمة تتزوج من يأتيها ويكون كفءا لها. فهنا المعصية جاءت من أنه نظر إلى المال ولم ينظر إلى حق هذه اليتيمة. وأيضا فيها مخالفة التأصيل العام، لأن التأصيل العام أن ولي اليتيمة لابد أن يبحث عن الأحق لها على الأحظ لها على الأفضل لها، فهنا ونظر إلى الحظ لنفسه والأفضل له لا الأفضل لها. لذلك أنزل الله تعالى هذه الفتوى بهذا الباب، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. التفسير الثاني لعائشة يوافق هذا التفسير لكنه أعم منه، هو يقول يكون الولي في حجر اليتيمة ولها المال الوفير واختلط المال بالمال، وهو يعز عليه أن يفارق هذا المال، وأيضا لا يريد أن يتزوجها فيدفع لها مهر مثيلتها ويدفع المهر الغالي لها، فيتركها لا تتزوجها ويبقى وليا لها وقابضا على مالها، لأنها لو تزوجت صار الزوج هو الأحق بأن يتولى شؤونها، ولا يزوجها لغيره لأنه علم أنه لو زوجها لغير المال سيرحل لهذا الغير، لا هو قد عفها وتزوجها وأعطاها مهرها، ولا هو ترك أحدا يتزوجها، وسماه إعضالا. سمعت عائشة هذا الفعل هو إعضال، وهذا حقا الأعم في الظلم أو الأقوى في الظلم، أنه ما أعطاها حقها وما تركها تتزوج غيره فيعطيها حقها ليحبس مالها بين يديه، وهذا ظلم من الولاة، والظلم ظلمات يوم القيامة. والله جل في علاه قال إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. ثم بعد ذلك أتى الحديث الذي بعده، هو أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، في قول الله جل في علاه ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهذه أيضا نزلت كما قالت نزلت في واري مال اليتيم. هو التفسير هنا الإمام مسلم طبعا كما قلنا بيأتي بالتفسير على أساس أنه مأثور، على أساس أنه مأثور، هو كأنه يقول هذه الموقفات تنزل منزلة المرفوعات، يعني هو أصالة التفسير الذي أراد به أراد أن يأتي به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلنا هو يقول أنا مهتم بالأخبار والآثار، فما كان مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أتيت به تفسير الآية، وإلا فتفسير الصحابي. لذلك قال علماؤنا بأن التفسير على مراتب ثلاثة، من المرتبة الثالثة أن يكون من قول الصاحب، وقول الصاحب ممكن أن يكون له الرفع لأنها قالت نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إن كان محتاجا أن يأكل منه، قد يكون هذا مرفوعا لأن عائشة لا تقول هذا إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون اجتهادا منها، وقد يكون اجتهادا منها بأن هذا من باب الاستفتاء الذي يكون فيه الجواب من الله جل في علاه. الغرض المقصود المسألة الفقهية في هذا الباب من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ولي اليتيم له أن يأكل لأنه بمثابة الأجير، فهو يأكل لكن يأكل بالمعروف غير متأثر كما قال عمر الخطاب في الوقف، فولي اليتيم حتى لا يقع في المظلمة، ولأنه لا يصلح مال اليتيم إلا إذا لأنه عطل نفسه من أجل اليتيم، فكانت المكافاة أنه يسد حاجته يسد يعني خلته بما يكفيه فقط، فإن زاد فقد ظلم، لأن الله تعالى قال ومن كان فريقا فقيرا فليأكل بالمعروف. لذلك عمر بن الخطاب لما سألوه عن بيت مال المسلمين في هذا الباب قال هو كولي اليتيم، يعني إن كان غنيا فليسأل. لذلك هو عمر بن الخطاب رأى أبا بكر رضي الله عنه بعد استلام الخلافة، صبيحة استلام الخلافة ذهب إلى السوق، راه ذاهبا إلى السوق، فقال له يا خليفة رسول الله أين تذهب؟ قال إلى السوق، أولادي يحتاجون إلى الطعام أو تاجر لطعام، قال لا اليوم إن الله جل في علاه شغلك بأمر جلل وتكفيك الأمة بذلك. ده أنت الآن أنت حامل هم الأمة فتكفيك الأمة بذلك. فقال عمر الخطاب على أساس إذا قلت طب كم يأخذ من تولى مثل هذا؟ فعمر أعطى الميزان قال يكون فيها كولي اليتيم. يعني إيش؟ يعني في الحالتين لابد أن يأخذ، لكن يكون فيها كولي اليتيم. إن كان غنيا لا يجوز لأنه يهتم بأموال المسلمين كولي اليتيم، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقول الله تعالى فليأكل بالمعروف تفسير عائشة بذلك أنه يأكل ما يكفيه فقط، المعروف أنه هذا يكفي لا يزيد، لو زاد فلسا واحدا فقد وقع في المظلمة، لو زاد فلسا واحدا فقد وقع في المظلمة. لذلك قالت هو ولي اليتيم أو والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. وهذه فيها مصالح كثيرة جدا. نعم، لأنه لا يمكن أن يصلح مال اليتيم إلا أن يصلح حاله أولا. دائما القاعدة الفقهية قاعدة من الأهم من الأهمية، المشغول لا يشغل. إن كان ينشغل بعياله، إن كان ينشغل بنفسه بمصالحه، لن يستطيع أن ينشغل بغيره. لذلك هم حتى لما تكلموا على مسائل أهل العلم قالوا لابد لأهل العلم أن تفرغوا عن كل مشاكله. ليش؟ لأنه لن يستطيع أن يعني يستوعب لينفع الأمة إلا أنه يكون يعني لا تشوش عليه، يعني لابد من الكفاية. لذلك الأحناف الذين يرون بأن تعليم القرآن وأخذ الأجرة على تعليم القرآن أن هذا من المال الحرام، قال فيه العلماء أحد المتأخرين قال فيه العلماء فإذا كان قد شغل وقته لتعليم القرآن فلابد أن يؤخذ يأخذ المال المقابل لشغل الوقت. يعني هذا المال ليس مقابلا للتعليم، تعليم القرآن هذا واجب وفرض عين، وإلا هم رأوا الأحناف لما أفتوا بالحرمة ترك العلماء تعليم الناس القرآن وأخذوا يذهبون إلى الأسواق، فتعطل الأمر الجلل الذي فيه انتفاع الأمة فقالوا لا، فيكون المال مقابل شغور الوقت، مقابل الوقت لا مقابل للعمل. العمل هذا لله جل في علاه. لذلك الإمام المأجور يعني الأجر على الإمامة، الأجر على تعليم الأذان أو على غيره، هي أجرة مقابل الوقت لا مقابل العمل. ولابد لكل إمام أن ينتوى هذه النية. لو انتواها مقابل عمل مصيبة، أنت عملك أصلا لابد أن يكون خالصا لله جل في علاه، فهي مقابل الوقت، وفرغ نفسه من أجل مسألة فلابد أن تكفيه في هذا الوقت. فهنا ولي اليتيم نفس الأمر، فرغ نفسه لولي اليتيم والإصلاح المال فلابد أن يصلح حاله حتى يستطيع أن يصلحه. يعني في حقيقة الأمر هذا اعتناء بمال اليتيم، لأنه لن ينصلح مال اليتيم إلا بانصلاح ولي اليتيم الذي يصلح هذا المال. ثم انتقلت بعد ذلك في قول الله تعالى وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وانزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وهذه يوم قالت كان ذلك يوم الخندق. وطبعا يوم الخندق يوم عظيم ومهيب، اجتمعت كلمة أهل الكفر على استئصال شأفة المسلمين وأحاطوا بهم إحاطة محكمة وأرادوا نسف الأمة الإسلامية، أرادوا إبادة استباحة بيضة المسلمين. فلما استشاروا هذه عظيمة جدا، الذي يأتي الوحي يأتي يستشير، علماءنا يقولون فيها فوائد عظيمة جدا في أمر الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يستشير. قال وشاورهم في الأمر، المسألة مش مسألة استبداد بالرأي، وشاورهم في الأمر، مع أنه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قلت وانتهى الأمر، لأنه إيه يأتي الوحي. لا، ده الله تعالى قال لا وشاورهم في الأمر، والشافعي فهم ذلك وقال هو تأصيل وتعليم للأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعلموا أنهم لا يستبدوا بالأمر ولكن ترجع المسألة على المشورة. والبركة كل البركة في المشورة بعد الحسن أو غير الحسن. قال يعني نصف رجل من استشار والنصف الآخر من استخار، أو نصف رجل من استخار والنصف الآخر إن استشار. وهذه مسألة من يعني من الأهمية من مكان. قال وشاورهم في الأمر، معناه ينزل له الوحي هذه لتعليم الأمة أنهم يجتمعوا جميعا، أنهم على الاجتماع ويتشاور معهم، فيها ما فيها من تأليف القلوب، فيها ما فيها من إظهار ذكاء هؤلاء القوم الذين يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل خليفة بعده يكون كذلك. وفيها أيضا أن البركة في الاجتماع، الانفراد البركة فيه تقل. ولذلك أنت ترى أن أعظم الصلوات حسنات هي أكثرها إيه صفوفا، وكلما كان أكثر كلما كان أحب إلى الله جل في علاه. فشاوروا من المسلم فأشاروا عليه بالخندق، فتخندق النبي صلى الله عليه وسلم، وهم تكالبوا كما قلنا على استئصال شأفة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يصف الله جل في علاه حال المؤمنين الخلص ثم يمدحهم مدحا عظيما في هذا الباب. قال إن جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم أزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. قال الله جل في علاه عن المنافقين وحال المنافقين: قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المؤمنون فقد قالوا، أو حال المؤمنين كشف الله جل وعلا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصادق الله ورسوله وما زادهم إلا إيه؟ إيمانا وتسليما. شوف انظر، مع أنهم أحدهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول بأننا ده من المنافقين، يقول يفتح الله عليكم كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقضي حاجته آمنا. شوف انظر إلى الخوف والهلع الذي أصابهم في هذا الباب، لكن قال الله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حق آمنوا حقا وأسلموا حقا، وكانت المفاجأة العظمى أن الله ردهم برجل، ردهم جميعا كما قال الله جل في علاه: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا، بل الله تعالى قد جعلهم يفوزون على من عاونهم، بل وأورثهم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطوى كما بيّن الله تعالى في كتابه. لكن هنا الشاهد أن عائشة قالت نزلت، أو كان نزول هذه الآية يوم الخندق، كأنه يقول أيضا، وهذا يمس تفسير الآية، لأنه في يوم الخندق هو الذي كان الخوف عظيما بالنسبة للمؤمنين لما تخندقوا، ما كان أحد يقضي حاجته خاليا، بل كما قال علماؤنا وثبتت الأثار عن أمير المختار بأنهم كان كل منهم من الجوع شدة الجوع يربط بطنه بحجر. ولما حمل النبي صلى الله عليه وسلم الحجارة رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط بطنه بحجرين لا بحجر واحد. ثم بعد ذلك انتقلت عائشة رضي الله عنها، وانتقل المصنف حديث عائشة في قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت أنزلت في المرأة التي في المرأة تكون عند الرجل فتطول الصحبة فيريد طلاقها، يريد يبدأ يريد يتزوج له ذلك، هنا نبل الخلق، يريد طلاقها فتقول لا تطلقني، أمسكني وأنت في حل مني. طب كيف أمسكني وأنت حل في مني؟ ها نعم، أمسكني زوجة لك، أنا أريد أن أكون زوجة لك في الجنة كما قالت سودة، وأنت في حل مني يعني في حل في النفقة، أنت في حل مني يعني في مسألة النفقة ومسألة المبيت. وهذا هو الذي قلناه وبيناه قبل ذلك، أن هذا هو إيش؟ أن هذا هو زواج المسيار اللي فيه الخلاف العريض في الظاهر في هذا الباب. عائشة أسسته الآن وأصلته، والأصل فيه أيضا حديث سودة رضي الله عنها وأرضاها، أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة قد كبر سني وإني لا حاجة لي في الرجال، ولكني وهذا اسمه فقه المرأة الرائع، يعني نادر في الناس أن يفعل. شوف انظر، المرأة العظيمة هي التي تعض بالنوارز على إيه؟ زوجها. يكون الرجل تقيا نقيا، يكون الرجل طالبا للعلم مجدا، يكون الرجل يعني مقدما على الناس، بس لأنه قد تقاصرت معه النفقة الطلاق الإعصار يحل لها فسخ العقد. هذا غباء مستحكم في النساء. والمرأة اللبيبة القريبة تقول أصبر وسعادتي معك فين؟ في الجنة. هذا الذي فعلته سودة رضي الله عنها، ما قالت إني أريد أن أكون زوجا لك في الجنة، ما أريد أن أخسر هذا. علمت، جربت كيف التعامل وسلم ونوبل وسلم في التعامل، وقالت وصالحته وقالت: وليلتي لعائشة. هذه اسمها المصالحة، صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يطلقها والليلة لعائشة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من نبل خلقه مع على كلامها، لم يطلقها وصارت زوجة له، لكن ليلتها كانت لعائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتها، وبعد ذلك يقسم لها نوبة سودة رضي الله عنها وارضها. هنا عائشة، وهذا تأصيل عام، أنا ما أدري الذين حرموه كيف حرموه، هم اللي حرموهم لهم شبه زواج المسيار. هذا الزواج يكون صحيحا لأن الولد ينسب لأبيه، ولأن المرأة تكون زوجا له عرضه وشرفه، وأيضا بأنهما يعني على أمام الناس أزواج، لكن الفرق في ذلك أن تكون امرأة غنية ثرية هي التي تنفق عليه، لا شيء في ذلك. امرأة ابن مسعود كانت غنية ثرية، وابن مسعود قال زكاة مالك لنا، حتى لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت بلال أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من بالباب؟ قال: زينب. قال: أي زينب؟ فقالت زينب، فقالوا: زينب امرأة ابن مسعود. قال أدخلها، فدخلت فسألت، قالت: ابن مسعود ابن أم عبد يزعم أنا أحق بالزكاة وعندي أولاد يتامى يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لك بذلك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، لك أجران أجر الصدقة أجر الصلة. فهذا زواج صحيح قائم على الكتاب والسنة، الولي والشهود وأركان وشروط النكاح موجودة متوفرة فلا شيء في ذلك أن تنفق المرأة عليه، مش من نقول بقى لا ينفق عليه، هي التي تنفق عليه، ما في شيء، إن ارتضت بذلك حقها قد أسقطت. وبالنسبة للقسم، القسم حق لها، فإن قالت أسقطت القسم أسقطت سودة القسم، إن قالت أسقطت القسم أسقطت سوداء القسم، فكل ذلك يدل على جواز الشرع. أما بعض المآخذ بقى الواقعية التي يتكلمون عنها، هذه مآخذ ممكن علاجها، لكن لا تحرموا إيش حلالا، ولا تقولوا ما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. مآخذ الذين قالوا يعني عدم جواز زواج المسيار، قالوا الأصل في الزواج الاستقرار، قلنا الاستقرار القلب موجود، طبعا الاستقرار سودة تركت كل شيء، إن السلام لا يأتيها، فالأصل زوجة الاستقرار، قلنا الاستقرار موجود، هي زوجته وأولاده ينسبون له، وهي أصالة يعني عرض وشرف. قالوا أن أن أن أن الأصل في النكاح الديمومة، قلنا هذه الديمومة من قال لنا ليس بديمومة، هي المسألة بأسرها حق للمرأة أسقطته، ما لكم بقى ولها، حق للمرأة أسقطته، حق لها صرف، وهي أراد إسقاطه، فلا شيء على ذلك، فلا شيء على ذلك. تفضل. لا يعني هو بيقول طب سودة كان بعد الزواج، لو اشترط قبل الزواج الأمر غير مؤثر، الأمر غير مؤثر، لأنها تستطيع تقول له ما أريد، حقها تسقطه، مش قال لا يخطب أحدكم إلا أن يرضى الخاطب، أهو المسألة في مسألة الحقوق ترجع لأصحابها. ولذلك نحن نقول ولها في اليوم التالي تقول أريد قسما، خلاص اللي مضى مضى، هي ما تستطيع أنها ترد اللي مضى، اللي مضى ارتضت على عدم القسم، فلسا تقول له بتغذية رجاء أتيني بإيش بما مضى، لا ليس لها ذلك، لكن لها أن تقول الآن من الآن ليلاتي، ولو هو يقول والله لا أستطيع فامسكوا معروف أو تسريحهم بإيش بإحسان، مفهوم؟ فهو موافق موافقة تامة للشرع، امرأة تحب هذا الرجل فتريد ما أريد منك إلا ساعة، لها ذلك. ولذلك هذا منهج من؟ عائشة، ما قالت هي ما قالت منكرة، دي قالت مقرة، قالت عائشة أنزلت في المرأة تقول عند الرجل فتطول صحبته، يعني خلاص المعاشرة، فيريد طلاقها فتقول لا تطلقني وأمسكني وأنت حل مني، يعني على النفقة، وأيضا على مسألة النفقة ومسألة المبيت، وهذه مسألة من الأهمية بمكان، وهي دليل ظاهر صريح في مسألة زواج المسيار، أن الرجل يتزوج المرأة، حقها في المبيت، حقها في القسم، حقها في النفقة، قالت أسقطه بل أنا أنفق عليك وما أريدك إلا ساعة من النهار، حق أسقطته، حق له ذلك، ولها أن تطالب به بعد ذلك، وله أن يقول لا أستطيع، صبر أنت متذندم هتموت عشان ترى مثل هذا، صحيح؟ أصدق الله أصدقه، هم هنا ما هو سيموت ليرى مثل هذا، يريد نرى التي ترى طلب العلم وأيضا فضل طلب العلم، وتقول ما نريد منك إلا أن تأتينا ساعة من النهار. فإذا هذه المسألة عائشة منهجها هو، لأنه لو كانت منكرة لأنكرت، هي قالت المرأة طول الصحبة فتقول لا تطلقني وأنت حل مني، يعني حل في النفقة، حل في المبيت، حل في أي شيء، حق لها أسقطته وارتضى الطرفان، صح العقد بذلك والزواج صحيح. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى وأبو زكريا النيسابوري، وقلنا بأنه أكثر عنه الإمام مسلم قبل ذلك. قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، أثبت الناس في الأعمش، وهو يعني كان يرى الإرجاء ولكنه من الثقات الأثبات، تغمر إن شاء الله في بحر حسناته. قال عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة هو الثقة السبت النبي، يدلس وكان قليل التدليس جدا، ولا يدلس أيضا إلا عن ثقة. قال عن أبيه، عن أبي عروة بن الزبير من الفقهاء السبعة، ثقة سبت النبي الفقيه، روى له الجماعة. قالت علي عائشة، عائشة رضي الله عنها وهي زوج المسلم في الدنيا الأخيرة على مساء العالمين، وهي كما قلنا قبل ذلك تكرارا ومرارا من السبعة المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قالت لي عائشة رضي الله تعالى عنها، يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أعوذ بالله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، فقلنا عبيد الله يروي عن من؟ عن أبي، وهذا من لطاف الإسناد على رواية الأبناء عن الأباء، وعبيد الله بن معاذ ثقة، لكن رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، أما معاذ ف فهو أبوه من الثقات الأدبات روى له الجماعة. قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث ثقة ثبت روى له الجماعة. قال عن المغيرة بن نعمان وهو من الثقات من طبقات التابعين أيضا. قال عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير من أخص تلاميذ الإمام ابن عباس وهو من النبل بمكان ومن أعلم الناس بالتفسير روى له الجماعة. سعيد بن جبير هو الذي قال عرضت القرآن على ابن عباس مرتين في كل آية ولا مجاهد؟ مجاهد. لكن سعيد بن جبير للأسف سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج وكان أيضا من أخص تلاميذ الإمام ابن عباس. وسعيد بن جبير كان عالما فقيها قال الإمام أحمد قتله الحجاج يوم أن قتله والناس أحوج ما يكونون إلى علمه. قال عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية فرحلت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسألته عنها فقال لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء. سبحان ربي العظيم. يعني حتى لا يقول بأن الله يغفر الذنوب جميعا أن الله يغفر الشرك يغفر من دون ذلك يرى أنها يعني غير منسوخة يعني هي باقية كما سنبين. قال عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فسألته فقال لم ينسخها شيء وعن هذه الآية الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال نزلت في أهل الشرك. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نزلت هذه الآية بمكة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله مهانا فقال المشركون وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش فأنزل الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى آخر الآية. قال فأما من دخل في الإسلام وعقله وعقله ثم قتل فلا توبة له. إن لله إن إليه راجعون. قال عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال لا. قال فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الآية. قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. وفي رواية ابن هاشم فتلوت هذه الآية التي في الفرقان إلا من تاب. يعني ابن عباس يرى لأن قول الله على إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات منسوخة بإيش؟ بآيات النساء. قال آخر ما نزل آيات النساء لا ينسخها شيء. وهذا منهج زيد بن ثابت هذا ما ذهب عليه زيد بن ثابت لذلك ابن عباس كان يتبنى هذا المذهب أنه لا توبة لقاتل بحال من الأحوال. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف روى له البخاري الجماعة إلى ابن ماجه. قال وهارون ابن عبد الله مقرونا به. قال عبد بن حميد. عبد بن حميد كما قلنا من أساطين المحدثين روى له الجماعة. قال عبد أخبرنا وقال الآخران حدثنا جعفر بن عون من الثقات الأدبات من رجال الصحيحين. قال أخبرنا أبو عميس. ما أعرف من أبو عميس. قال عن عبد المجيد ابن سهيل وهو من أيضا من خيار التابعين. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود وإذا ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود وكان من النبلاء من الفقهاء. نعم. ويقال كان يعني هو لم يروى عن أبيه أو عن جدي فلكنه كان تقيا نقيا وكان عابدا وكان من الفقهاء السبع. قال لابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس رضي الله عنه وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع المكثرين عن النبي الأمين وهو من العبادلة الأربعة. قال تعلم وقال هارون تدري آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. وفي رواية ابن أبي شيبة تعلم أي سورة ولم يقل آخرة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف أسحاق بن رهيم وابن رهوي الحنظلي وهو من أقران أحمد رواه الجماعة إلا ابن ماجه أيضا. قال وأحمد بن عبد الضبط من الثقات. قال واللفظ لابن أبي شيبة قال حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان. سفيان هنا هو سفيان بن عيينة. سفيان هنا هو سفيان بن عيينة ثقة السبت النبيل. قال عن عمرو. عن عمرو بن دينار. وسفيان بن عيينة من أثبت الناس لما كانوا أثبت الناس في عمرو بن دينار المكي ثقة سبت نبيل رواه له الجماعة. قال عن عطاء. عن عطاء من أخص تلاميذ أيضا عطاء بن رباح بن أبي رباح وهو يعني تقدم الناس كما قال ابن تيمية كان أعلم الناس بالمناسك وهو من أخص تلاميذ. طبعا تعرفون عطاء كان أفطس أسود وأعرج وخذ بقى خذ من وكان عبدا ومع ذلك ساد أهل مكة ساد أهل مكة لأنه الله تعالى اصطفاه على الناس بالعلم فساد أهل مكة بالعلم. لذلك لما قال عمر بن الخطاب لابن الحارث من خلفت عليهم في أهل مكة الوادي أهل مكة قال من قال ابن أبزة قال خلفت ابن أبزة قال من ابن أبزة هم ابن أبزة قال مولى من الموالي قال خلفت على الوادي مكة مكة خلفت على الوادي ابن أبزة مولى من الموالي فقال له يحفظ القرآن ويعلم المواريث قال إذن قد قال المسلم يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. فعطاء كان مقدما في أهل مكة وكان عالم أهل مكة وأيضا من خاص تلاميذ ابن عباس. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا وقرأها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف وقد مر علينا. قال حدثنا غندر محمد بن جعفر وغندر كما قلنا هو معناها إيش في اللغة المشاغب ذلك صفع على وجهه شعبة وهو أصح الناس كتابا في شعبة رواه له الجماعة. قال عن شعبة شعبة أمير المؤمنين في الحديث رواه له الجماعة. قال حاء وحدثنا محمد حول الإسناد محمد المثنى وابن بشار كفرصي رهان وهما يعني شيخ أصحاب الكتب الست رواه لهم الجماعة. قال وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق أبو إسحاق هنا وأبو إسحاق السبيعي وهذا أيضا يجعلنا نغض الطرف عن إيش عن العنعنة لأن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاث منهم أبو إسحاق. قال قال سمعت البراء يقول كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها قال فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك فنزلت هذه الآية ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. طبعا عندنا مسائل مهمة في هذه الأحاديث التي جاءت منها منهج ابن عباس وسعيد بن جبير وهو يرحل فيها. أولا الرحلة قال فرحلت إلى ابن عباس هذه أعجبتني جدا لأن سعيد بن جبير لما اختلف أهل الكوفة في قول جعل من يقتل المؤمن متعمدا قال رحلت إلى ابن عباس. طبعا اختلاف أهل الكوفة في الآية في إيش ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها فهو الاختلاف في هذا الباب هل الخلود يعني القاتل له توبة أم لا. فلما ورد الخلاف على أهل الكوفة قال فرحلت إلى ابن عباس وهذه فيها دلالة على أن الإنسان حتى في الخلاف لا يرجع إلا إلى العالم في الخلاف لا يرجع فيه إلا إلى العالم وهذا الرجوع إلى العالم هذا الرجوع إلى الرصين الرجوع إلى الراسخ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه مسألة عظيمة جدا لابد للإنسان أن يفهمها جيدا بأنه إن تعلم لا يتعلم إلا على الراسخ وإن اختلف العلماء أمامه لابد أن لا يرجع إلا إلى العلماء الراسخين. فهو سعيد بن جبير لما ورد الخلاف أهل الكوفة من أعلم الناس بالتفسير ابن عباس فرحل إليه قال فرحلت إليه وهذه سنة قد ماتت. لذلك نرى بأن جابر قد رحل عبد الله بن أنيس قد رحل العبد بن أنيس أيضا أبو أيوب الأنصاري قد رحل كثير من الصحابة رحلوا وطبعا دأب التابعين الرحلة في الحديث. كان ابن سعيد المسيب يقول: وإني أسمع الحديث فلا أهدأ حتى أرحل لأسمعه بعلو. كانوا يسمعون الحديث عندهم بنزول، فلا يرتضي أحد منهم إلا أن يأخذه بعلو. فالرحلة في طلب العلم هذا من البركة، كل البركة أن يرحل الناس لطلب العلم، وهذه ليست لأي أحد. من اصطفاه الله جل وعلا في هذا الباب، لأنك لما ترحل ترحل الثمين، وأنت ترى العلماء يقولون ماذا يقولون؟ يقولون فوق البحر إيش اللي فيها؟ الزبد، صح كده؟ لكن في الأعماق اللآلئ والزبرجد، الشيء الثمين تراه في الأعماق، ثقيلا فتراه في الأعماق. وذلك الرحلة لا تكون إلا لأي أحد، الرحلة تكون لمن خصه الله تعالى واصطفاه بالفهم، أن يفهم قدر هذا العلم فيرحل. ولذلك علماءنا يقولون لن يصل امرؤ قط إلى عمق هذا العلم حتى يعرف قدره. لذلك الإمام مالك قال: يا أهل العلم لا تضيعوا العلم. قالوا: وكيف نضيع العلم يا إمام؟ قال: أن تطيع لغير أهل. فلا بد للإنسان أن يعرف قدر اللؤلؤة الثمينة التي يريد أن يقتنيها، فلن تذهب إليه إلا أن يعرف قدرها، ولا ورب العزة لن تذهب إليه إلا أن يعرف قدرها. ولذلك ابن جبير بعدما ورد هذا الخلاف رحل قصيدا مكة إلى ابن عباس رضي الله عنه. منهج ابن عباس في هذا ليس منهجا مبتدعا، هذا منهج، هذا كلام زيد بن ثابت بأنه لا توبة لقاتل، لا توبة لقاتل. لذلك هو ابن عباس يبرر ويقول أن آية النساء لم ينسخها شيء، بل هي الناسخة ليست منسوخة. وذلك لما قالوا عارضوه بقول الله تعالى في أقوام من الجاهلية، قالوا جاءوا للمسلم فقالوا له: إنما تقول لحسن. ثم قالوا له: لكن ماذا نفعل فيما مضى من قتل وسرقة؟ فأنزل الله جل في علاء: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ما يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم. وهذا إيش؟ هذا قهو القتل موجود هو الآن، يبدل سيئاتهم حسنات. فقال ابن عباس، قال: والنساء كانت بعد سورة الفرقان، بعد آية الفرقان، يعني هي النسخ. فلا يقول بها، يقول بآية النساء في قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقال آية النساء هي النسخ. فلذلك زاد بن ثابت يقول ليس للقاتل توبة. وابن عباس زاد في ذلك نظرا، لما؟ لأنهم من جهة النظر القوة عندهم والوجاهة، هم عندهم ظاهر النص خالدا، وحديث المسلم من قتل نفسه عذب به، لكن الحديث الأوضح ورأى في الصحيحين أنه قال إيش؟ من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدتي يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، خالدا مخلدا فيها. فهنا لما يقول ذلك خالدا مخلدا فيها وأنه في نار جهنم، ففيها التصريح بالخلود. فقال إذن لا توبة له. ومن جهة النظر القوة معه، قالوا القتل فيه حقان: حق لله وحق للأولياء، وحق الأولياء حقان: حق لله وهو كيف يصل إليه؟ لا الكف الصيام يا جماعة، لو في قتل خطأ، ولو كان في قتل متعمد إيش؟ لا مش يقتل، لا يقتل، ده حق العباد. ها نعم، هو لو قتل توبة، الحق بأنه لو قتل توبة وإن كان حق العباد. وحق العباد حقان: حق الأولياء وحق المقتول. هو يستطيع أن يفي حق الله بالتوبة النصوح، يستطيع أن يفي حق الأولياء بأن يعطيهم نفسه مقابل القتيل، أو يعني إذا عفوا مجانا فالخير، أو عفوا على مال، على الدية، فيبقى حق من المقتول، يبقى حقه. كيف يرد المقتول روحه؟ لذلك قال ابن عباس: وكيف يرد على المقتول روحه؟ لا يستطيع بحال من الأحوال، ليس بملكي هذا. فقالوا: إذن تبقى المسألة منوطة بعنقه، وسيأخذ بتلابيبه ويذهب إلى الله يقول: حدث هذا سله فيما قتلني. اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا جميعا يا رب، اللهم احفظنا جميعا يا رب. فانظر، هذا كلام واضح جدا من ابن عباس نظرا، فين حق القتيل؟ لو وقفنا عندها لقلنا كلام ابن عباس هو الصحيح، لا نجد كلاما فوق هذا الكلام. لكن الصحيح الراجح أننا عندنا محكمات من المحكمات قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، والقتل دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا معنى أن الله تعالى جعل لها حدا وجعل لها كفارة، يبقى إذن ما جعل لها كفارة إلا أن تكون إيه؟ كفارة له، لأن إقامة الحدود كفارات كما بيّن ذلك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فهذه ليست منسوخة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك حتى في قاتل نفسه، لأن من قتل نفسه حكمه كمن قتل غيره، قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة. لذلك نرى في حديث الهجرة الرجل الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أنه جرح فأخذ بأصابعه فقطعها فمات، فصاحبه قام يدعو الله عاما كاملا، ماذا يفعل أو ماذا فعل به؟ قال فرأيته في هيئة حسنة ففرحت بها لكنه غطى أصابعه، فقلت ما فعل الله بك؟ قال غفر، وهو قتل نفسه، قال غفر الله لي، لأنه قطع أصابعه فمرق الدم، قال غفر الله لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر ذلك النساء قال اللهم، لكنه الله تعالى قال له ولن نصلح منك ما أفسدت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، فغفر. هذه الدلالة واضحة جدا على أن له التوبة. وأما ما استدل به نظرا النعباس أو غير النعباس بأن أين حق القتيل، الله يرضيه يوم القيامة، لما يأتي من القيامة يأخذ بتلبيبه إلى الله جل في علاه، يقول سل هذا فيما قتلني، فيرضيه الله جل في علاه، يرضيه عن صاحبه. ولذلك الحديث صريح، ها ما هو؟ ضحك ربكم، ضحك ربكم أن القاتل يأخذ بيد المقتول ويقول ادخل الجنة، فيدخلان الجنة، ففيها دلالة الآن أنه أرضاه الله تعالى وأن يدخل أن يدخل يدخلهما الجنة. هذه مسألة عزيزة جدا ومسألة عظيمة، مسألة توبة القاتل، والراجح الصحيح أن له توبة لأنها أقل من الشرك، إن الله يغفر إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا ذكر عن ابن عباس أنه لما سئل عن آخر السور نزولا فقال إذا جاء نصر الله والفتح، وكان ابن عباس أفقه الناس بهذه السورة، وهي كانت سببا في رفعة ابن عباس عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما رفع أو كان عمر بن الخطاب يعني يصطفيه وكان يقدمه على جميع الناس، وكان يدخله في مجلس الشورى، مجلس شورى عمر كلهم من كبار مشايخ أشياخ المهاجرين والأنصار، وهذا طفل صغير، يعني هو يقول إن سلم هو في الحج قال كنت إيش غلاما ناهزت الاحتلام، كان صغير السن، فحتى أنهم عاتبوه قالوا يا أمير المؤمنين تدخل علينا هذا الصبي وعندنا من الأبناء من هو إيه في سنه. فأراد عمر الخطاب أن يقول المسألة ليست مسألة السن، المسألة مسألة الإيه العلم. فترى يا ابن عباس دخل، فدخل عمر الخطاب فأجلسهم ثم أدخل ابن عباس ثم قال ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله في علاه إذا جاء نصر الله والفتح، فكل منهم أدلى بدلوه، فخطاهم عمر ثم قال يا ابن عباس ما عندك في هذه السورة؟ قال هذه إشارة من الله جل وعلا بدنو أو بقرب أجل، قال وأجل النبي، قال والله لا أعلم منها إلا ما علمت يا ابن عباس. فكان ابن عباس أفقه الناس في هذا الباب، لذلك قال هذه آخر سورة نزلت من القرآن، عندنا آخر السور، عندنا آخر الآيات، وبعضهم يقول آخر الآيات اليوم أكملت لكم دينكم، وبعض العلماء يقولون أن آخر الآيات واتقوا يوما ترجعون فيه إلى سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. عامة هذه ممكن نقول بأن هناك منظور، هذا لا خلاف من الصحابة، نظر ومن النظر ينتج عنه هذا الذي تبناه، لكن سورة إذا جاء نصر الله والفتح هي آخر السور كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وهو أعلم الناس بهذا الباب، فيرجع إليه، وقوله فصل في هذه المسائل. الختام في قول الله تعالى ولا تقولوا من ألقى عليكم السلامة السلمة، فقرأها ابن عباس السلام، قال ولا تقولوا من ألقى، وهذه فيها دلالة أيضا على أن إلقاء السلام دل على إيش؟ على الإسلام، إلقاء السلام، وهذا من هذه أهمية السلام، ولذلك من علامات الساعة عدم السلام، من علامات الساعة عدم السلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، وقال أتي زمان الناس لا يسلم أحدهم إلا على من إيه عارف. وهذا العجيب أن ابن مسعود كان يصلي مع بعض أصحابه، فمر رجل فقال السلام عليك يا ابن مسعود يا صاحب رسول الله، ومشى، فتعجب ابن مسعود وهو يصلي وهو يقول صدق رسول الله بأنه إيه قد فشى في الناس أنه لا يسلم إلا على على من يعرف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل أعمال قال أن تسلم على من عرفته ومن لم تعرف. فهنا السلام كان علامة وإشارة على الإسلام، لا سيما ولمعنى السلام، الله هو السلام. فنقول السلام عليك، سلمك الله مني أو من شري، وهذا علامة الإسلام وعلامة الإيمان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم المسلم الحق، من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمن الناس على أموالهم وأعراضهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، من لم يأمن جاره بوائقه. فهنا فسر ابن عباس أو قرأها، ولا تقول من ألقى إليكم السلام، هو قرأها ابن عباس، ولا تقول من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. من المتخصص هنا عندنا هذه من القراءات صحيح، قراءات العشرية صحيح. لا مش ده هو صحيح، قراءة معتوى عشرية صحيح أو سبعية. ولا تقول من ألقى عليكم السلام، فقراء ابن عباس السلام، وهذه فيها دلالة أنه قال السلام السلام سلام السلام. وقد يفسر بالإسلام في قول الله جل في علاه وادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام، في الإسلام كافة. فقال ابن عباس قال السلام، وهذه أيضا فيها أنك تعامل الناس بما ظهر، وأخذ الناس بالظن من فعل أهل البدع، أخذ الناس بالظن بالظن هذا من فعل أهل البدع الذين يقولون لا هذا يخالفنا، أو يظنون ظنونا ويخترعون اختراعات. الذين يأخذون الناس بالظن هؤلاء هم أهل البدع، لكن أهل السنة والجماعة فلا، لا لا يفعلون ذلك. فهنا ابن عباس يقول وأن الأصل أنك إيه، ولا تقول من ألقى عليكم السلامة لا تقتلوه، لأنه من الإسلام بمكان ما دام قد سلم سلام أهل الإسلام. ختاما لهذا الباب في تفسير قول الله تعالى ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، هذا أيضا كان النزول سبب النزول في ذلك أن أنصاري ذهب، كانوا الأنصار إذا حجوا رجعوا فلم يدخلوا إلا من الظهور، ما يدخلوا من الأبواب. وأيضا كان فيها التشكيك، يعني كانوا يفعلون ذلك حتى للنظر إلى الأزواج، كان هذا من عهد الجاهلية، من عقد الجاهلية، يشكون في أزواجهم فيفعلون شيئا ليروا، يعني اختبارا تجسسا. ولذلك شوف الشرع منع ذلك، قال الله جعله ولا تجسسوا، لذلك لا يجوز بحال من الأحوال للمرأة أن تتجسس على زوجها. لكن وين بقى كلام هذا؟ عندما تقول لا تقول إلا للحيطان، الحيطان ممكن تسمع وتعمل، أما النساء فلا. وحتى أصلا المسألة مسألة الرجال ومسألة لا تجسس ولا تجسسوا، وإن كان رجلا يعصي الله جل في علاه فإن تجسست عليه فأنت الفاسق وليس هو إيه الفاسق، أنت جاهرت بالمعصية ولم يجاهر بالمعصية، أنت المتجسس أصالة مغضوح فيك، أنت مجروح أصلا. ولذلك قال ولا تجسسوا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بحسم هذه المادة عندما قال إن كنت مسافرا نهى عن الطرق إيش ليلا، لأنها بصورة التجسس هو الآن لابد أن يعلمها، لابد أن تعلم أنه سيأتي، فنهى عن الطرق ليلا، فكان من أفعال الجاهلية. فأنصري دخل من الباب فعاتبوه على ذلك، فأنزل الله العتاب عليه، بل هو الموافق للديانة وأنتم أخطأتم. فقال الله تعالى ليس البر بأن تأتوا البيوت من ذوريها، ولكن البر من اتقى، ولكن البر من اتقى، وبين أنه ائت البيوت من أبويها نعم، لكن ليس البر المسألة في البر أو غير البر، البر فيما شرع الله تعالى فعلها، وأنت التقوى تحصلها في أن تأتمر بأمر الله جل في علاه، وأن تدور مع الشرع حيث دار. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب الطويل بفضل الله جل في علاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.